طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ما أبي قراءة في تفسير الشيخ سعيد رحمه الله تعالى، وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنهج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه قراءة من تفسير الكريم الرحمن لتفسير الشيخ الرحمن الرب التحديد رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معكم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أي وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن استكبروا وعتوا وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه أي بما سواه من الكتب مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا سواء أنزل أنزل عليهم أو على غيرهم وهذا هو الإيمان النافع الإيمان بما أنزل الله على جميع الرسل وأما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان بالعقيدة دون بعض بل هو الكفر بعينه ولهذا قال تعالى هذا ليس بإيمان بل هو الكفر بعينه بل هو الكفر بعينه ولهذا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يستبدوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا جافيا ولزمهم الزاما لا محيد لهم عنه فرد عليهم بكفرهم بالقران بامرين فقال وهو الحق فاذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الشهوات والاوامر والنواهي وهو من عند ربهم فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي انزله يعني ان كنتم مؤمنين بما أنزله الله سبحانه وتعالى عليكم وتعبدون الله بذلك فعلام لا تعبدون الله سبحانه بما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم إذا كنتم متبعين ممتثلين لما أمر الله سبحانه وتعالى فعلام لا تتبعون القرآن الذي أنزل التوراة والإنجيل من هو الله والذي أنزل القرآن هو الله فعلام تؤمنون بكتبكم ولا تؤمنون بالقرآن إذا أنتم كفار لا سيما ان هذا القران هو الحق فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بهذا وهو الحق والقران اخبارات واحكام اما الاخبار فهو الخبر الصادق واما الاحكام فهي الاحكام العاجله ولهذا قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا قال العلماء صدقا يعني في الأخبار وعدلا يعني في الأحكام يبقى هذا أول أمر حثهم الله به على الإيمان بالقرآن أنه حق هذا واحد الأمر الثاني أنه مصدقا لما معهم مصدقا لما معهم لم يخالف الذي عنده بل هو مهيمن عليه ووردت فيه الإشارات إلى ما عندكم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يعلم ما في كتبكم وما جرى للأنبياء من قبل وحده ولكن لما جاء القرآن يصدق ما جرى على جميع الأنبياء السابقين وهذا حق لا مرية فيه وأنتم تعلمون هذا فعلى ما تكذبون. نعم. من يترسم خطأ أهل الكتاب في هذا فيكون مثلا أنت تستدل بدليل وتنكر مثله تماما أو أنت تقاعد قاعدة في مسألة من مسائل العلم وتبني عليها الحكم ثم يأتيك المخالف بمثل هذه القاعدة تماما فتردها ليه؟ لهوى ليس لهدى. والأصل أن الاستدلال وقواعد الاستدلال ما تتجزأ، إذا ألزمت أنت نفسك بالقاعدة فلتلتزم بها دائما وستلتزم بها إذا أردت، ثم إذا جاءك المخالف بمثل هذه القاعدة تقول لا أنا برد، لا لا، الإنصاف يقتضي قبول الحق من أي أحد سئل من كان طالما أن القاعدة التي استدل بها على هذا الحق قاعدة منضبطة أنت قيدتها وأيدتها واستدلت وفقا به. أما الإنسان يتلاعب إذا جاء الشيء الذي يريده صار يقعد القواعد وإذا جاء الشيء الذي لا يريده صار يرده وهو لا يدري أنه يرد الذي يستدل به هو نفسه. فالإنسان ما يشطر هذا ولا يجزئ هذا بل يكون منصفا وينزل المسألة على القواعد الصحيحة عند أهل العلم سواء وفقت ما عنده أو خالفت، لأن الحق ضالة المؤمن، لا يكون الإنسان متعصبا للقول رادا جميع الأقوال ولو جاءت من جهة صحيحة. ليه؟ أليس دينا؟ إذا كان دينا فلا بد أن تتبع هذا الحق سواء كان المخالف يخالف شيخك أو يخالف طريقتك أو يخالف جماعتك، لأنك لو تمسكت بالباطل مع ظهور الحق عند المخالف فإنك تكون بذلك على أمر الجاهلي. هذا الذي كان عليه أهل الكتاب وهذا الذي كان عليه المشركون. وما ينبغي أن تقول أنا مش مشرك ولست يهوديا أو نصرانيا، لم نسلمك بأنك يهودي أو نصراني أو مشرك حتى تبرع عن نفسك هذا، لكن نقول إن المشابهة ليس شرطا أن تكون في كل شيء، لكن المشابهة قد تكون في قاعدة، قد تكون في هدي، قد تكون في لبسة، قد تكون في شيء من الشعارات أو كذا، فأنت وافقت هؤلاء حين رددت الحق مع وضوح وتمسكت بما أنت عليه لكونه قول شيخك أو قول جماعتك أو قول طائفة من الطوائف أو مذهبا من المذاهب. وهذا داء عضال في الأمة والأسف الشديد، يعني الذين مثلا ينكرون السنة ويقول نحن القرآن نأخذ القرآن بس أكيد، يقول أيوة أكيد اللي جاء في القرآن نأخذ به، طب والسنة؟ لا مش نأخذ بالسنة. طيب تعال نفتح القرآن فنتفق على أن احنا نعمل بما في القرآن. قال القرآن الله سبحانه وتعالى خلق القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إيه رأيكم؟ إلا عندما إليك كتاب الحق بحكم الناس بما أراك الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ها؟ إيه رأيكم؟ هذا هو القرآن. إن كنتم آتين بالقرآن داعين إليه هذا القرآن، لكن في الحقيقة هؤلاء حينما تجرؤوا على إنكار السنة إنما قصدوا من وراء ذلك إنكار الشريعة، لكن هي مرحلة مرحلة. النهاردة السنة بكرة هيجي ليه القرآن، ليه؟ القرآن فيه قراءات وهذا وهذا يدل على إنه يعني النقل غير منضبط، إيه سارع إلى مغفرة وفي آية أخرى ثانية هو سارع إلى مغفرة فتثبتوا فتبينوا. ايه بالقرآن؟ هذا يدل على انه القرآن فيه تلاعب في النقل، وبالتالي يتم التشكيك عبر هذا، ثم يأتي بعد ذلك اجتيار الشريعة عن مثالها حتى يكون الناس ملحدين بلا دين. ولهذا من أنكر السنة كان كافرا، ولو قال ما لا أؤمن بالقرآن نقول أنت كافر، لأن لازم إنكارك للسنة إنكارك للقرآن، فأنت كافر لا يشك في كفرك أحد ممن شم رائحة العلم. ومن شك في كفري، من أنكر السنة كلها وقال لما نأخذ من القرآن وقرأ السنة، من شك في كفري فهو على مذهب من أنكر ذلك. نعم نقول كل من عند ربنا، هذه أحرف نزل بها القرآن وذات في السنة. لما عمر رضي الله عنه أتى بصحابة ومسكه من تلابيده حتى أقامر عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا يقرأ القرآن بغير ما أقرأتني، قال أقرأ فقرأ، قال أقرأ عمر فقرأ عمر، قال هكذا أنزل، إن القرآن هذا على سبعة أحرف، سبعة أحرف. ثم هذه القراءات كلها متوترة، قراءات متوترة، كل قرى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نزل به جبريل عليه السلام. قال وأيضا فإن كون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي أن يروا مجددا لهم لا على صدق ما بين أيديهم من الكتب، فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به، فإذا كفروا به ونحلوه قالوا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرها، ولا تتم الدعوة إلا بسلامة بينته، ثم يأتي هو لبينته وحجته فيفتح فيها ويكذب بها، أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم في القرآن كفرا بمن في أيديهم ونقر لهم. نعم، يعني القرآن أتى مصدقا لما معكم من الحق، طب إذا أنكرتم أنتم القرآن يبقى هذا يلزم منه إنكار الحق اللي عندك، إنكار الحق اللي عندك، لكنهم لا يعون فيها، إنما هو محض التعصب. ولهذا تجد المتعصب أعمى أعمى، يبقى ينقص حجته وهو لا يدري، لا يدري، هو كده خلاص، هو كده خلاص، وهذا الذي أؤمن به وهذا الذي أقوله ولا أقول بغيره، كده خلاص. نعم. ثم ضبط عليه تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله قل، أي قل لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات أي الأدلة الواضحات المبينة للحق، ثم تقتلوا العجل من بعده أي بعد مجيئه وأنتم ظالمون، لذلك ليس لهم عذر. يعني هذا لا يستبعد عليكم، فأنتم قوم حتى في زمن موسى، فأنتم من الآن تنكرون القرآن وتردون القرآن، فهل قبلتم ما كان في زمن موسى عليه السلام؟ هل قبلتم من موسى ما قال؟ موسى عليه السلام جاءكم بالبينات الواضحة، وما كذلك اتخذتم العجل من بعده، سبحان الله، فهل اتبعتم؟ هؤلاء مبنيون، أمرهم مبني على العناد والعياذ بالله، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ أنتم مصدقون الأنبياء من قبل، تمسكون الآن بما كان عليه الأنبياء من قبل، طب لما قتلتموه؟ لما اتخذتم العجل؟ لما قلتم لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ لما قلتم هذا؟ فإذا كان هذا الأمر عند هو شأنكم مع الأنبياء الذين تؤمنون به، فكيف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الله ذكر عن معتقد هؤلاء النبي أنهم يعتقدون حتى نبوته ويعتقدون نبوته وأنه نبي، قال سبحانه الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تمام، شفت الواحد هل ممكن يخطئ في ولده؟ ده مستحيل، واحد يخطئ في كل احد الا ولده، لا يمكن. كذلك هؤلاء في قراره نفوسهم يعلمون نبوه محمد كما يعلمون أبناءهم تماما، ولكنهم بحود، وهذا الحود والعناد لا حيلة فيه. يبقى المسألة مش مسألة براهين ولا حجج، المسألة مسألة عناد وجحود. فلم يكن القرآن قاصرا ولا السنة قاصرة عن بيان الهدى لهؤلاء ولاة المرعين. نعم. ولهذا في اشتراك العلماء في مسألة الحجة التي يقيمونها على خلقه، مش لازم انك انت لما تكون الحجة يعني تنقطع معذرة المخالف انه لازم يبقى معاك ويعتقد صحة ما تقول، هذا لا يلزم في إقامة الحجة، إنما يلزم في إقامة الحجة أن تقيمها بأدلتها وتوضحها. كل مخالف يعتقد هذا أو لا يعتقد من يزعم، مش لازم نحن نقول بقى حتى تنقطع المعذرة لازم يسلم ويرفع الراية البيضاء، لا مش لازم، المهم إنك تقيم الحجة واضحة، أقل الحجة واضحة بأدلتها. أما أن يقول الله يستجيب على يستجيب دي مسألة تانية، نجد عبد هذه المهم أنك تقيمها عليه وتكون واضحة. ليه؟ لأنه هو قد يكون فاهما للحجة عالما بها لكنه معاني، مهما تجيب له لك أنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يصلح، ده ما ينفعش، ده يشكك. فليس هذا شأنه، إنما الشأن أن تقيم الحجة. ولهذا العلماء يقولون لأن العلماء هم الذين يقيمون الحجة لأنهم أضر بها، والراسخون يقيمون الحجة لأنهم أضر بها. ثم بعد ذلك هل يلزم بقى متابعة الخصم لهذا أو يلزم إيمان الخصم بهذا؟ لا، ما يلزم، الذي يلزم هو الإقامة فقط. طب واحد طيب اشتراط الفهم للحجة، نقول اشتراط الفهم معناه أنه يفهمها مثله لو أراد أن يفهم. ففي فرق بين الفهم والاتباع. فأنا أقيم الحجة بينها واضحة، طيب، وهذه الحجة مفهومة واضحة لمثلك لو أراد أن يفهم، لكن كونك بعد أن تجعل حجبا من العناد حتى لا تفهم لست مسؤولا عنك، لست مسؤولا عنك. فحتى في اشتراط فهم الحجة لا يلزم أن يكون المستمع والمقام على الحجة متبعا، تقول لا والله لسه عنده شكوك ولسه عنده كذا ولسه عنده كذا، هذه الشكوك ليس المراد منها يعني عدم ظهور الحجة، لا، إنما المراد التشكيك فيما قلته أنت من أجل عدم الاتباع، بس إنما هي عذرة عدم الاتباع. هذا لا يلزم ان احنا نزيل ما عنده كلية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حارب من حارب من المشركين وعنده شبهة، وعنده شبهة جلاها القرآن لكن ما اتبعوه، حينما قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون مهتدون. طيب قال سبحانه أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، حتى تتبع أباك، طب أولو كان أبوك هذا لا يعلم شيئا أصلا، لكن مع ذلك صاروا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل التمسك بهذه الشبهة، وهم في الحقيقة معاندون، وإلا إن اتبعوا النبي أيضا كان على هذه الشبهة يوما ما، لكن لما أرادوا الحق تركوا ما كان عليه الآباء ونصروا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس بقى لازما أنك تأخذ بتلابيب هذا المخالف وتظل معه حتى يسلم لك، لا، هو لن يسلم لك لأن عنده حجبا من العناد والجحود فلن يستجيب لك أبدا على الإطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاله مع أهل الكتاب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاصرا في بيان الحج، ولم يكن هؤلاء أيضا جاهلين لهذه الحج، غير فاهمين، لا هم فاهمون تماما، لكنه العناد الذي منع من ذلك الاتباع. قال تعالى ومن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا إنما أعطوا للوضاعة والكتابة. هذا النوع الثاني من السماع في القرآن، فالسماع في القرآن يرجع على معنيين، سماع القبول والطاعة والاستجابة، واثنين سماع الأذان، السماع المعروف، كذلك النظر أو البصر. قالوا سمعنا وعقلنا، أي صارت هذه حياتهم وأشربوا في قلوبهم العدل، أي صلب حب العدل وحب العدالة في قلوبهم وصوبها بسبب كفرهم. وأشربوا في قلوبهم العجل، نعم بكفر. قل بالسماء يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي أنتم تدعون الإيمان وتتمتعون بدين الحق وأنتم تتقبلون أنبياء الله وتخذتم العجل إلها من دون الله لما غاب عنكم موسى نبي الله ولم تقبلوا أوامرهم ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع طول فوقكم فالتزمتم بالقول ونقصتم بالفعل فما نال الإيمان إلا بالعلم وما نال الدين. شوف الرد عليه سبحانه وتعالى، يعني موسى عليه السلام يأتين بالحجج ويأتين بالبراهين ومع ذلك ما فيش شيء، ما استجابوا واتخذوا العجل من بعده، ما أذعنوا بالقول إلا حينما ورفعنا فوقهم الطور بميثاقه، رفعنا فوقهم الطور خلاص منها تؤمنوا ولا لا؟ سبحان الله، نشوف إلى هذا الحال يصل بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام، ومع ذلك نقضوا هذا كله أو أكثر. نعم سمعنا وعصينا، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلوا إلى هذا الحال أبدا، وإنما قالوا يا رسول الله والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما كان النبي يأمر بأمر حتى ابتدر الصحابة رضوان الله عليهم إلى تنفيذ أمره. ولهذا عروة بن مسعود لما نقل هذه اللوحة الجميلة والصورة الصافية من الامتثال والابتداع في الحديبية، لأنها صورة أبهرت عقولهم، والله ما أمر أمرا إلا تبروا، وما توضع وضوءا إلا قتلوا عليه، وما تنقم نقامة، هذه حصل في بني إسرائيل أبدا، وما تنقم نقامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها صدره ووجهه. هل عرفتم هذا الأمر أبدا؟ إن النبي يأمر بأمر والصحابة ما يبتدرون، هل عرفتم هذا؟ عرفنا في السنة بعض المواقف، ليه؟ حرصا من الصحابة على تغيير الأمر من السماء لشدة الامتثال والاتباع لا لشدة التخلص. حينما كانت الحديبية احلقوا الحرب، مش هم بقى يعني استعجلوا الأمر، لا ده هم مش عايزين، هم عايزين يدخلوا، عايزين يدخلوا ولو بالقتال، فما استجاب أحد، ليس رغبة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عسى الله سبحانه وتعالى أن ينزل وحية من السماء تغيير الأمر فتقر عيونهم بدخول المسجد الحرام ولو حتى بالقتال. هذه الأحوال التي كان الصحابة يتأخرون فيها، مش فرارا من امتثال الأمر، لا، وإنما هو إمعان يريدون. ثم عندهم الاشتباه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرؤيا أنه يدخل المسجد الحرام وأنه يطوف به، فلهذا تعلقت قلوبهم بهذا، عسى أن تتحقق، لكن لما لم يكن من الأمر بد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه اعتبر الصحابة إيه؟ ابتدأ الصحابة ذلك. كذلك في الخندق لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنه شدة الحصار واتفق مع رؤساء غطفان وبعض القبائل على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة ويرجعون هذه السنة، وجاء يستشير الصحابة استشار السعدين وقال لهم لقد فعلت كذا وكذا، فماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم؟ ترخصوا، قالوا يلا فرصة الحمد لله، ولو تعطينا استمار المؤمن احنا لا نواجه بانفسنا ولا بابنائنا ولا بزوجاتنا ولا بكذا وكذا، وانما قالوا كلمة الحق وقولة الحق قولة المؤمنين الصادقين، قال يا رسول الله هذا الامر فعلته بأمر الله سبحانه أو فعلت شيئا لنا؟ هذا أمرك الله به أم شيء تصنعه له؟ إن كنت قد فعلته طاعة لله استجابة لأمر الله فعلناه، وإن كان شيئا تفعله لنفسك فعلناه لك، وإن كان شيئا تفعله لنا فلا يا رسول الله. والله لقد كنا والقوم على الكفر وما كنا نعطيهم ثمرة من ثمارنا إلا كرا أو بيعا. أما وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم ثمارنا؟ فلا يا رسول الله، والله لا نعطيهم إلا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل شيء صنعته لكم لما رأيت العرب قد اجتمعت عليكم عن فوس محيط. يبقى شوف الصحابة هنا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوقف له فيه، بخلاف بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا. سبحان الله، هذا تجد في هذه الأمة: سمعنا وعصينا. وقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، يدل على أن محبة العجل وعبادته لم يكن شيئا ظاهرا، وإنما شيء دخل في قلوبهم وتشربته هذه القلوب واعتقدته وآمنت به. لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك أبدا، والصحابة ما فعلوا ذلك أبدا على الإطلاق. نعم. طبعا مثل هذه أخوان الأمور والأحوال والمواقف حين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه إنما المراد من ورائها الاعتذار والاستعاذة بألا نقع فيها، فقد كان في حاصلين من عبارات بأولي الأبصار، ما كان حديثا يفترى لكن تطبيقا الذي بين يديه وتفصيلة كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكل ما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالله سبحانه يذكر من هذا القصص من هذه المواقف ما يكون عبرة لنا لنتميز في ديننا وتمسكنا بهذه الشريعة، لنتميز في ذلك عن هؤلاء الذين عارضوا رسل الله وأنبياءه.